السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، كل وقت يمضي على المسلم بغير طاعة لله عز وجل فهو عليه لا له. وإن الوقت في حياة المسلم حري به أن لا يضيع منه ولا فرصة قليلة أو كثيرة. وأفضل ما تصرف فيه الأوقات هو تعلم العلم الشرعي، العلم الذي يؤدي لصاحبه إلى أن يؤدي العمل الصالح. يقول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين علامة على الخيرية. فإذا رأيت الرجل يتحرى العلم ويطلب العلم ويتحرى الفقه في دينه، فاعلم أن الله عز وجل قد اختار له ما فيه الخير. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإخواني في الله، العلم مطلوب من المسلمين جميعا، خاصة العلم الواجب، العلم الواجب الفرض، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم كما جاء في الحديث ومسلمة. لكن ليس العلم كله آلة العلم وعلم البعض الأمور الأخرى، المسائل الأخرى، لكن العلم الذي به يتعبد العبد لربه، خاصة العلم الذي يجعلك تؤدي أركان الإسلام على الوجه الصحيح. كيف تعمل وأنت ما تعلم؟ يقول جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف تصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما تفقه كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتوضأ ويكون وضوءك صحيحا وأنت تجهل كثير من أحكام الوضوء؟ كيف تزكي أموالك إذا كان عندك أموال وأنت لا تعرف الأنصبة ولا تعرف الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا تعرف متى تجب الزكاة ولا تعرف أمور الزكاة؟ كيف تصوم؟ كيف تحج؟ إلى غير ذلك. كيف تصل الأرحام؟ إذن إخواني في الله، الناس انقسموا مع العلم ثلاث أقسام. القسم الأول: قوم تعلموا العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح، فعلموا ثم عملوا. تعلموا العلم النافع ثم قاموا بالعمل الصالح، لأنه إخواني في الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا، ولا يستطيع أحد أن يؤدي عملا صالح إلا إذا علم. كيف يكون عملك صالح وأنت ما تعلم؟ إذا لم يكن عندك علم بهذا العمل قد تؤديه ولا يكون صالح. وصلاح العمل يكون بإخلاصه لله وموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ما عندك علم عشان تؤدي هذا العمل على الوجه الصحيح، كيف يكون صالح؟ لأن العمل مقيد بالصلاح، ليس كل عمل يقبل ولو كان كثير. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا إيش؟ الصالحات. كيف يكون عملك صالح إلا إذا كان علمك نافع؟ فالقسم الأول هم أهل العلم النافع الذين تعلموا من أجل أن يؤدوا العمل عملا صالحا، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في الآية، وهم الذين أنعم الله عليهم. قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهم الذين أمرنا الله عز وجل أن ندعو أن نكون منهم في كل ركعة من الصلاة، سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هم أهل العلم النافع المؤدي للعمل الصالح، واجعلنا وإياكم منهم. القسم الثاني هم الذين عندهم علم نافع ولكن ما عندهم عمل صالح. عندهم علم نافع لكنهم لم يعملوا عملا صالح، وهؤلاء الذين حذرنا الله أن نكون منهم وهم المغضوب عليهم ومن نحى نحوهم وهم اليهود ومن نحى نحوهم. فكل من تعلم العلم الشرعي ولكنه لم يؤدي علم هذا إلى العمل الصالح فإنه قد يدخل في غضب الله عز وجل. مصيبة. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه ولا ارتحل. من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم النافع أيها الإخوة. لذلك كثير من الناس الآن يعلمون أن الكذب حرام. حرام، حد يقول الكذب حلال؟ ما في، حتى الوعي الصغير كذب حرام، لكن يكذبون. ليش؟ لأنهم بمجرد الهوى يخالفون هذا العلم، ويعلم أن هذا حرام لكن يعمله مجرد اتباع الهوى، اتباع هوى نفسه، شهوة نفسه في المعصية، يعلم أنها حرام ويعمل لأنه يتبع الهوى. لذلك لما نقول اهدنا الصراط المستقيم يعني يا ربنا وفقنا للعلم، هذه واحدة، ثم وفقنا للعمل بهذا العلم. القسم الثالث هم قوم عملوا لكن بدون علم، وهؤلاء هم الضالون وهم النصارى ومن نحى نحوهم. فكل من عمل ولكنه لم يعلم، لأنه يؤدي العمل على جهل وضلال، كيف يعمله ما عنده علم؟ قد يؤدي العمل يجتهد لكنه مخالف للطريق الصحيح لأن ما عنده علم. تجد عنده خلل في صلاته، خلل في عباداته، خلل في اعتقاداته، في أقواله، لأنه جاهل. فهذا قد يدخل في الضلال وهو في الغضب أيضا. يقول أحد السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. أما الوسط والقسم الأول الأفضل فهم الذين علموا ثم عملوا بما علموا. العلم النافع الذي يؤدي العمل الصالح. فكل علم لا يؤدي بصاحبه إذا العمل الصالح فهو علم غير نافع وهو ضلال. كالذي يؤمن ولا يعمل، كالذي يقول الإيمان في القلب هو بلازم عمل، لا ما ينفع، لابد مع الإيمان العمل، عشان تصدق أنك مؤمن تعمل. للذين آمنوا وإيش وعملوا. ثم أيضا العمل هذا لابد يكون صالح متلازم أخواني، إيمان وعمل، وقيد العمل بالصلاح. للذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يمكن أن يقبل إيمان بلا عمل، ولا يمكن يقبل عمل إذا كم هو صالح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل متوقف إخواني، ما حد يعذر بالجهل في أركان الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوم من الأيام مع الصحابة، وأتاه جبريل بصورة رجل وأخذ يعل يسأله ويجيبه، من أجل ماذا؟ فلما في آخر الحديث فلما ذهب قال: هل تدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وقد علم في هذا الحديث الطويل أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان وأمر في الساعة. إذا لابد نعرفها، أركان الإيمان اعتقادية وأركان الإسلام عملية ظاهرة وباطنة، لابد نعملها. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، يعني الأعمال بأركان الإسلام والعبادات المهمة، لابد نفقه. بعض الناس يقول لا تستطيع الآن. بعض الناس لو اجتهد في وظيفة أو في شهادة أو في اختبارات أو في عمل دنيوي تجده يتعلم ويروح يسأل عنه ويفقه ويعمل وتحصله خبير فيه، ولو كما يعرف أقرأ ولا يكتب، لأن عنده رغبة شديدة في التعلم في هذا الفن وهذا الأمر. لكن العبادات وما أعرف، ما أعرف أقرأ ولا أكتب. لا يا أخي، لابد تعرف، لابد تسأل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لابد إذا ما عندك استطاعة تعلم تتعلم فاسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، لا تجلس جاهل أو تتجاهل وما نفسائل خلاص أسألهم يقول حرام خلنا نمشي على كيفي. لا، ما تعذر، تقوم الحجة عليك لأنك في مكان أو في زمن تستطيع فيها أن تسأل وتستطيع أن تبحث عن الحق، ولكنك فرطت فتسأل وتعاقب على هذا التفريط. أسأل الله سبحانه وتعالى فقهنا ويكون في الدين ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.